مرحبا. واحدة من الموضوعات الهامة اليوم في عالم الأعمال هو تطوير الموظفين داخل مكان العمل، ومنحكي عن بيئة تطويرية مهمة جدا، ومنحكي عن أهم الأسس الإدارية اللي لازم تكون موجودة عند فكر القادة اللي هو تطوير وتحفيز الأفراد من أجل مصلحتهم. وأي إنسان بيشتغل في أي مكان عمل بحب يحصل على تطوير لنفسه، بحب إنه ما يكون فقط شخص عم بعطي وبيبذل وبيقدم مجهود داخل مكان العمل، لكن بحب يبين ويشعر إنه هو فعلياً أخذ شيء لحياته. فعشان هيك اليوم البيئة لازم تكون عند القائد هي بيئة تطويرية للأفراد داخل مكان العمل، وبتتضمن مجموعة من الإجراءات. واحدة من الإجراءات الأساسية اللي هي بيئة تعلمية، يعني بيئة تسمح بالأخطاء لكن بيئة بتناقش الأخطاء في اجتماعاتها الإدارية حتى نتعلم ونوصل لأفضل الممارسات. بيئة فيها لكل شخص مرشد، أنا بسميه مرشد زميل أو مرشد مدير. لازم كل شخص يكون بيرشد الطرف الآخر، كل شخص عنده شيء معين وقوة معينة بيقدر يستخدمها لأجل مصلحة الزميل والموظف الآخر. كمان هي بيئة فيها تغذية راجعة مفتوحة، يعني الكل عنده القدرة أنه يحكي مع الطرف الآخر وينقل همه أو ملاحظته أو مداخلته إذا في شيء صار مش كما يجب. هاي البيئة المريحة اللي فيها التشارك عالي جدا هي فعليا بيئة تطويرية للأفراد. وكمان لازم يكون في مجموعة من الإجراءات التعلمية داخل مكان العمل، وطبعا أهمها وأولها اللي هي الدورات التدريبية اللي بتعقد داخل المؤسسة وخارجها. بنفس الوقت يكون في مثلا منتديات كتاب، يكون في كتاب يقرأ مرة كل أسبوعين، مرة كل 3 أسابيع من مجموعة من الموظفين، وبيقعدوا في اجتماع معين بيناقشوا الأفكار المطروحة في هاي الكتاب وشو هي الدروس اللي ممكن نتعلمها وكيف نطبق هاي الدروس على مكان عملنا. كمان يكون في نوع من التحفيز من أجل التعلم، يعني يكون في مثلا بلاتفورم أو منصة تعلمية عبر الإنترنت موجودة ومتوفرة في إيدين الموظفين، ومطلوب من هدول الموظفين إنهم يشتركوا فيها ويتعلموا فيها ويجوا يقدموا تقرير عنها، يشوفوا شو تعلموا وكيف ممكن يفيدوا الآخرين. يكون في جلسات تدريبية لكنها مش تدريبية، هي توعوية أو تثقيفية داخل مكان العمل، مثلا مرة بالشهر نعزم متكلم أو خبير يحكي بموضوع حتى لو كان موضوع عام، والمجال مفتوح ويكون اختياري للأشخاص اللي بيحبوا يحضروا هاي الندوة ويستفيدوا منها ويتعلموا فيها. يعني احنا اليوم عم نحكي عن مجموعة من الإجراءات اللي بتطور الأفراد داخل مكان العمل، لكن بدي أختم بهذا الإجراء الأهم. ما في أهم وأكبر من قعدة المدير مع موظفه. هاي القعدة الإرشادية اللي نسميها الكوتشينج اليوم، الإكزيكيوتيف كوتشينج، قعدة المدير مع موظفه من أجل الإرشاد، من أجل المشورة، هي اللي بتفيد أكتر شيء، هي اللي بتأخذ كل ما تعلمناه سواء من الدورات التدريبية أو من الكتب أو من الأخطاء ومنحطها في إطار تعلمي جيد جدا. هاي العلاقة أول شيء تواصلها عالي بتفيد بين المدير وبين موظفه، ولما يكون في ملاحظات سلبية حول الأداء بتسهل هاي العملية، بيصير الموظف يقبل من مديره الملاحظات السلبية أكتر من قبل. ليه؟ لأنه صار في هاي العلاقة الإرشادية أو التعلمية اللي بتبني من أجل المستقبل. بيصير الواحد يقول أنا تخرجت على إيدين معلم، شخص كان بيهتم فيي وكان بيوصلني للمحل اللي أنا لازم أوصل له. كل إنسان بيطمح إنه يتقدم في مساره الوظيفي، والبيئة التعلمية وعملية تطوير الأفراد داخل مكان العمل أساسية من أجل بناء مسار وظيفي متكامل بوصلنا للأهداف الوظيفية اللي بدنا إياها في حياتنا.